عد كنز من طلب العلا فاعلم بأن حياتنا متعاقبة. الجسد فيسبح الجسد كله للي سبقت ثم يهوي الى كان في السجود. السجود وما ادراك ما السجود؟ يهوي الى كان في السجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يحمي إلى السجود وكأنه يدخل في حلم الله يذكر أول تلاوة القرآن وهو قائم حين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ يعني أحتمي وألتجئ وأنوز فهكذا كأنه حين ينزل إلى السجود يدخل في حمى الله يحتمي وينوز ويلجأ ويقترب قال جل جلاله واسجد واقترب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. اسجد شوف شوف ما معنى إلا رفعك الله بها درجة. أنت نازل طالع وكل ما تنزل أكثر تطلع. اسجد واقترب. اسجد وارتفع لتقترب من الله جل جلاله. إنك ما سجدت سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. ويكون السجود ليس أيضا حركة تقليدية وإنما بتطامن وحضور ينزل زاحفا. العلماء بيتكلموا بعض المسائل ينزل على ركبه ولا ينزل على البين كلها هيئات من هيئات الصلاة مشروعة مش هنعمل عليها مشاكل. المهم انك تنزل بالهيئة التي تستشعر ان فيها خضوع وذل وانكسار وتطامن. نازل زاحف على قدمك الى ربك جل جلاله. وهذا السجود هو اقرب احوال الرباني إلى ربه وأحبها إلى قلبه. رباني يشتهي أن يلقى الله على هذه الحياة. يا نفس الحقيقي تموت تنتهي Thank you. تشرب مع جسده يسجد قلبه. شكرا لله على هذه النعمة التي هو فيها. فلما يسجد قلبه يسجد يبدأ الجسم ينزل ضغط. قيل لأحد السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم. ما أشرف أن يسجد ما يرفع رأسه من أمام حتى يلقى الله. يسجد القلب القلب يفضل ساجد ما يرفعش رأسه من إلا لما تخرج روحه بس القلب يعني. فإذا سجد جسده ونزل يسجد بقى تسجد إيديه ويسجد رأسه وأنفه وعينيه وفمه وأذنيه وثيابه. في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاة وقال إنها تسجد كما يسجد ابن آدم. نهى عن كفت الثوب يعني تشويره. الكفت التشوير نهى عن أن الواحد يشمر إيده في الصلاة ما تشمرش دراعك. الناس بقى في الصيف والدنيا حر وتلاقي كله مشمر. التشوير ده غلط ما تشمرش. سيب كمامك عشان لما تيجي تسجد الجمدان يسجد معاك. ما ترفعش العدمة باسمها العدمة. العدمة بتاع الإمام بعض الناس بيرفعها كده عشان هو بيتوضى ولا شيء. يحطها في العدمة كده هو. لا سيبها. سيبها عشان تسجد. لما تيجي تسجد ما تكلفتش جلابيتك وتحطها بين رجليك. وإنما سيبها. اترك الثوب عشان يسجد معاك. فإنه يسجد كما يسجد ابن آدم. الثوب يسجد. والإمامة بتسجد. والإيدين تسجد والبطن تسجد والرجلين تسجد. ابن آدم يسجد على سبعة أعراض. الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأصابع القدمين. يبقى كله بينحط إلى السجود. كل أعضاءه بتسجد حتى ملابسه تسجد. نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة وقال إنها تسجد كما يسجد ابن آدم. ثم يبدأ في السجود بالتسبيح. يقول سبحان ربي الأعلى. في الركوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الركوع فأظلموا فيه الرب. فالركوع تعظيم ربنا جل جلاله. وأما السجود ففيه الذل. فتقول سبحان ربي الأعلى فيشهد وهو في انقلاب السجود روع ربي جل جلاله. أنت في الأسفل وتقول سبحان ربي الأعلى. لاحظ دي. في الذكر وانت ساجد عشان التركيز في الذكر ده هو اللي بيجيب فضول القلب. ما تسرحش وانت قريب من ربنا. اكرم ما يكون الحمد لربي وهو ساجد. فما تبقاش قريب وسرحان بايه؟ قلبك عارفين. هات قلبك. احضر بسرعه. حال قولك سبحان ربي الأعلى. الأعلى ربي الأعلى. وبعدين أكثر من هذا الذكر. كل دعاء تقرأ ما يكون عبد ربي وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء هي تدعي وتطلب. بس قبل الدعاء أكثر الذكر. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيتم أفضل ما أعطي السائلين. مشغول بالذكر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. استعبوا وتمثل معناه. وأيضا زي ما قلت لك في ركوع في 14 نوع من أنواع الذكر، قلت لك هاتوا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها كتاب الشيخ الألباني. إذا ما أتوش المكتبة خلي حد يطبعه لك من على النت، بس صلاح بس صورها لنفسك وقت اقرا الاذكار دي واحفظها وراجعها. من اذكار السجود انك تقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت انت رقيب ساجد الاجر الذي خلقه وصوره وشخص مخه وبصره فاحسن صوره سجد وجهه للذي خلقه وصوره فاحسن صوره وشخص مخه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. انت ساجد ولما تقول ساجد تحس وانت بتقول ساجد وجهي ان وجهك على الارض. حس بكلمه وجهي وانت بتقول ساجد وجهي وجهك على الارض. استشعر ان اشرف شيء فيه واعلى شيء فيه واحلى وانزع شيء في جسمه على الارض. على الارض سجد وجهي ويستشعر ان ربنا اللي خلق الوجه ده وجعل فيه هذه الحواس البصر والسمع هو الذي امره بوضع هذا الوجه الشريف على الارض ذلا وخضوعا. اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي. إخوة، من أجمل الأشياء في هذه الحياة، الحياة الطيبة أجمل الأشياء فيها مناجاة الله. بعض الناس مش واخد باله إن في حاجة اسمها المناجاة. ويفكر واحد يرفع إيديه عشان يطلب بس يا رب اغفر لي وارزقني ووسع عليا واقض ديني واشفي مريضي وولد ولادي واصلح زوجتي، كل ده جميل. لكن في حاجة تانية اسمها المناجاة، انك تتكلم مع ربنا. تراجي تشكو له، وزي ما قلنا احنا اتعلمناها من سيدنا زكريا انه قبل ما يطلب نرجع ربنا. رب اني وهن العظم مني واشتغل الراس شيئا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت المعالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهل لي من لدنك وليا. ارفع ايديك للسماء وناجي ربنا، قول يا رب ما اكرمك ما اعظمك ما يسمعني ربي يسمعك. أنا مش لاقي في الدنيا دي صدر حنين ألجأ له. السلام عليكم.